الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله: قد كنا في موضع اخذنا من اول كتاب الى ان وصلنا الى قوله رحمه الله هذا: وقد رام لسان الحادي اوان الاشغال والارتحال مني كتابا في صلاح البالي اذا بفضل الله في اسبالي فجئت في جوابه بنظم فصل يفي بمعظم الاهم. غير قلت بالي ام بقلب البدء الى اخره. يقول هذا كلمه هذا ونحوها ذلك ولو ان شاء الله انتصر منهم هذا وان للطاغين لشر مآب ونحو ذلك. هذا يعرف بفصل الخطاب، وإذ كذلك قريب منه كلمة أما بعد، وذلك أن الفصل بين الكلامين وبين الموضوعين وبين الخطابين إما أن يكون بشيء اسمه حسن التخلص. حسن التخلص معناه أن تخرج من موضوع إلى آخر يناسبه بسلاسة، وهذا ممدوح. وإما أن يكون بطريقة أخرى وتسمى طريقة الاقتضاب، وهي أن تنتقل إلى من موضوع إلى موضوع آخر لا يناسب. مثال الأول تخلص، أقول مثلا ابن القيم بعد أن وصف المحبوبة وما إلى ذلك في بداية المنية، وهو يقول أنه رآها في المنام فظن أنها جاءته وكذا، فظن أنه حقيقة، فقال إيش: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم وشيعات الأولى قد أنشأوا ودخل في إيش. هذا اسمه حسن التخلص، لأنه من موضوع الحب وكيف دخل على الجهمية يعني شوف موضوعين بعيدين. قال لا يعني من شدة ما قال لها إن كنت كاذبة، من شدة فرحه بكلامه قال لها إن كنت كاذبة فعليك الإثم العظيم الذي إثم على جهم ودخل جهم. هذا اسمه حزن التخلص. وأما الاقتضاب فيعني أنت تنتقل إلى موضوع آخر لا يناسب. لو علم الله في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبة، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريب. ولا علاقة بين هذا وبين الشيب، كل يوم تبدي. هذا الانتقال المفاجئ يسمى بالاقتضاب، هو ليس دائما مذموما، بل قد قيل إنه أسلوب العرب فصحاء. وهذا طبعا له علاقة بخلاف طويل في مسألة القرآن، وهل كل الآيات مثلا بينها علاقة في التتابع يمكن أن توجد علاقة، أم أن القرآن فيه أيضا اقتضاب وأنه فيه انتقال من مواضع إلى أخرى اتباع، ولا يلزم أن يكون هناك مناسبة بين الآيات. يعني مذهبان، طبعا المتأخرون يعني كثير منهم على أنه لا بد أن تكون هناك مناسبة، وبعضهم ينكر ذلك مثل الشوكاني، يقول ما لازم ليش في مواضيع انتقل منه، ويقولون بعضهم يقول إن هذا كان أسلوب العرب الذين لا يتكلفون قدامه خلاف المحدثين والمولدين، والله أعلم. وإن كان بعض التفاسير طبعا مبني على مسألة المناسبات، تعرفون ما هو تفسير البقائي. هذا يعني مبني على هذا، وقد انقسم العلماء حوله بين مؤيد ومعارض. طيب، قال إذن هذا فصل الخطاب. هذا قالوا يكسب الاقتضاب شبها بحسن التخلص، يعني بدل ما ببكي فجأة لا يجيب لك فاصل. انتبه، نحن ننتقل الآن من الموضوع. الحمد لله نحمده ونستعين، ثم تقول إيش؟ أما بعد فيا أيها المسلم. إذن أما بعد دي هيئة الإنسان إنه المقدمة انتهت وحندخل في الموضوع. يبقى هي تكسب الاقتضاب شيئا من شبه بحسن التخلص، لأنه يعني زي ما نقوله سامع ما حينخلع كده فجأة يلقى نفسه الموضوع. لا يعني أنت ما حتى ليه وشو. حتى ناس الأخبار يقول لك هذا، ومن جهة أخرى فقد مثلا أو هذا وقد، وهذا في القرآن موجود طبعا في عدة آيات كثيرة. وقد قيل إن أما بعد فصل الخطاب أو قيل إن هذا هو فصل الخطاب الذي أوتيه داود بعضهم زعم أو قيل يعني هو قول إن فصل الخطاب الذي أوتيه داود أنه كان أول من قال أما بعد. وقد عقد لها البخاري بابا في صحيحه وذكر كثيرا يعني ربما 10 أحاديث أو كذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيها قوله أما بعد. هذا وقد رام لسان الحال أوان الأشغال والارتحال. الشناقطة فقوم الله عادتهم أنهم أهل بادية هم دائما في تنقل وارتحال شأن أهل البادية. هو يقول وقد رام يعني طلب الروم الطلب لكن بلسان الحال ليس بلسان المقال. أوان الإشغال والارتحال دائما في ارتحال وفي انتقال ومشغول. مع ذلك لسان الحال طلب منه كتابا في صلاح البال والقلب يعني كأنه التاريخ طبعا ابتدائي وسببي. سببي أحيانا يكون طلب بلسان المقال وفي الحقيقة حتى الابتدائي احتمال يكون الإنسان مثلا لاحظ أو العالم لاحظ أن الناس يحتاجون إلى شيء معين ولهذا قالوا لا بد للمؤلف التأليف عنده أسباب يعني معينة تكلم فيها العلماء. شو تتجي كده بس دار تكثر الكتب وتملى لينا تملى ألف لينا كتاب ما فيه داعي له بس يركنوه ضيع لينا زمننا مطبعاتنا وكده وانت دارك ضيع زمنك في شيء ما فيه جديد ولا فيه لا التأليف عنده شيء معين قد يكون ما معنى انه لازم شيء ما كتب قبلك فيه وإلا ربما ما تجد أصلا لأنه العلماء الإسلام ألفوا في كل المواد لكن قد تسهل قد تختصر قد تبسط قد ترى مثلا عبارات صارت مغلقة تجون إلى عبارة لكن إذا كان تكرار محض ما في داعي له. لكن إذا رأيت أنه والله ممكن ما يستطيعون أن يصلوا إلى ذلك الكتاب أو تلك الكتب صعبة تريد أن تختصر منها شيء للعوام يعني تكون فيه غرض واضح للتأليف وهذا أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى أن ينتفع بالكتاب. والآن كم كل يوم نطبع مئات الكتب ما ينتفع إلا بالقليل منها يعني كثير منها الإنسان يبذل فيه وقته وجهده وتلقاه قاطع وما يقول لك مؤلف وفي النهاية ما في جديد يعني ما يؤلف في مواضيع مثلا مكتورة هنا وهناك وأكثر الناس يعني كان وصل بعض النسخ وعسى الله عز وجل أن ينفع على كل حال ما كان خالصا لوجهه. مني كتابا في صلاح البالي إذا بفضل الله في إسبالي وحال كونه يعني في حالة إسبال و يعني وشمول بفضل الله عز وجل إياه فجئت في جوابه في جواب لسان الحال لأنه أجابه بنظم فصل فاصل في هذه الأمور قال لك واضح فارق بين ما يشتبه بين حق وباطل إنه لقول فصل يفي بمعظم الأهم فصلين يفي بمعظم الأهم يعني سيحاول أن يأتي فيه بأكثر مهمات لم يدعي أنه استوعب مهمات لكن سيحاول أن يأتي فيه بأكثر الأهم مع فصل وتمييز في هذا الباب المهم خطير معاملة الإنسان لربه جل وعلا. وفي ناس نظموا منهم الشيخ زروق عنده منظومة جميلة جدا في التصوف وغيره ناس يعني عند ألفوا قبله وأيضا مخاتمة ابن عشر وأشياء كثيرة ناس كثيرون ألفوا في ذلك. قال هنا فقد جمع ورتب وأبان واختصر وأبدع وتمم وأصلح واختصر حتى التعليقات ما شاء الله مختبضة واختصر يدني البعيد لبطيء الفهم يعني الذي يعني بطيء الفهم أو المعاني البعيدة عن فهمه يقربها له يغدو أن يصير به الأمي يصير به غير أمي بعد أن يتعلم ما في هذا النص يصير عالما بمعناه وينتقل من الجهل إلى العلم بما احتواه. فقلت بادئا بقلب البدء هو أشرف معالي البدء. الآن خلاص هكذا المقدمة انتهت وإن شاء الله غدا أو بعد غد عفوا إذا يسر الله عز وجل ربما واصل يعني في هذا أنه قال بدأ أول شيء بقلب البدء. ما هو قلب البدء؟ قلب البدء الأدب يعني اقلبها تصير إيش؟ أدب عجيب. أي نعم. وهو فكرة النظم هذا عجيبة طبعا هو فصول طويلة لكن الجزء الأول منه عبارة عن إيش؟ عن أنه طبعا سيبدأ بالأدب ثم بعد ذلك سيتكلم عن آفات القلوب باعتبار التخلية قبل التحلية ثم يرتبها على الإيش، على الحروف، يعني مثلا ألف باء تاء هكذا، كلما مثلا آفة من آفات القلوب أو الأخلاق أو كذا تكلم عنها، باعتبار أننا كنا تصفية النفس من القدورات كما يقولون. فيبدأ بالتخلية قبل التحلية، فيقول لك مثلا كذا البخل وكذا، يتكلم عنه أسبابه، وسيأتيك عنده نظام معين يتناول، نقاط معينة يتناول من خلالها كل مرض يتكلم عنه، ثلاث نقاط في القرآن. بعد ذلك يتكلم عن التحلية، يتكلم عن المقامات الإيمانية أيضا مرتبة على الحروف، مثلا صبر، مثلا الشين، مثلا الشكر، مثلا ثم الصاد، مثلا ثم كذا، ثم الباء قبلها الباء، مثلا تاء هكذا الآن ينتهي، ثم بعد ذلك يتكلم في أشياء أخرى. فنظامه يعني جميل جدا، فالله أن ينفعنا وإياكم به. وقلت بادئا بقلب البدء إذ هو أشرف معالي البدء، فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، مرضي مرادك إلى مراده خالي من الطمع في عباده، مبادرا لأمره ومن دخل إساءة الأدب في أي وجل إلى آخر. طيب، يقول بعد أن قدم بما سبق عن النظم وعن سببه وما إلى ذلك، يدخل في الموضوع فيقول: فقلت بادئا بقلب البدء، يعني بادئا بالأدب، لا يخفى البلاغة في هذا الأسلوب والبراعة، ويعني قال أنا سأبدأ بالأدب مع الله عز وجل. ونحن قلنا أنه هو سيبدأ يرتب على حروف الهجاء، وسيرتب الآفات أولا، ثم الإيش، لأن التخلية قبل التحلية، ثم بعد ذلك يرتب المقامات الإيمانية ثانية. لكنه بدأ بالأدب، معنى الأدب شيء مطلوب وليس عيبا، لكن لأهميته، ولذلك علله وقال إذ، هذه تعليلية، هو أشرف معالي البدء. البدء هنا بمعنى السيد، قال هنا في الشرح آن السيد، قال ترى ثنانا إذا ما جاء بدؤهم وبدؤهم إن أتانا صار ثنيانا، يعني الظاهر ترى ثنيانا إذا ما جاء بدؤهم وبدأهم إذا أتانا إن أتانا صار ثنيان، يعني السيد هو البدء باعتبار أنه الأول والمقدم، يعني قال لأنه أشرف معالي السيد، قال بكسر فقصر، نعم إذا ثنى ترى ثنانا، نعم صحيح، ويضم الثاني، قال أيضا هذه كيف، ويضم، نعم بكسر فقصر وضم، والثنى قال الثاني في السيادة كالثنيان بالضم. فأشرف المقامات مقام العبودية، ولذا اختاره صلى الله عليه وسلم عن الموت لما خير بينهما في الحديث، قال لي أنا اختار أن يكون عبدا رسولا أو ملكا أو ملكا، فاختار أن يكون عبدا، أشار إليه جبريل أن تواضع. شيخ علي لو تشوف لنا الحديث ده في ألباني ولا كذا، ماذا قال فيه؟ طيب، فقلت باديا بقلب البدء إذ هو أشرف معالي البدء، أشرف الخصال الأدب والعبودية مع الله عز وجل، لهذا ذكره الله عز وجل بالعبودية، فأشرف مقاماته كما لا يخفى عليكم مقام الإسراء ومقام الإنزال عليه والوحي إليه وغير ذلك، يعني مقام التحدي، مقام الدعاء إليه أو دعائه، على الخلاف في التفسير قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه هل بمعنى يعبده أو يدعو إليه، خلاف بين المفسرين. فقلت بادئا بقلب البدء، والآيات الأخرى معروفة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، سبحان أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، غير ذلك. فالعبودية أشرف المقامات، وهي تلازم الإنسان إلى الممات، أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلافا لمن زعم ووقع في الكفر الصراح بقوله إنه يعني يصل إلى درجة يتخلى فيها عن دقة العبودية، الكلام كفر. لكن الإنسان كما ذكر الشيخ الإسلام إن بعض الناس يعني قد يظنون أن هذا الدين وكذا، لكنه باطل وضلال. إذ هو أشرف معاد البدء بدئي فأدب مع الله تأدب معه على وجل بأن تلازم الحياء منه سبحانه وتعالى والذل له، يعني أن تلازم الحياء من الله عز وجل. قد جاء في الحديث وإن كان يعني في نزاع في ثبوته قيل إنه يعني ليس مرفوعا استحي من الله حق الحياء، فقالوا إنا نستحي ولله الحمد، قال ليس ذلك الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى البطن وما إلى آخر الحديث، يعني تحفظ الجوارح، والحديث عند الترمذي تحفظ الجوارح من أن يعني ترتكب بها ما يعني يغضب الله عز وجل. والحياء يتولد من مطالعة النعم التي أنعم الله بها عليك ومشاهدة التقصير وملاحظة التقصير منك في عبودية الله عز وجل وعدم قيامك بكثير من الأمور التي أمرك الله بها. يعني لو أخذنا بس أشياء في نفسه، في خاصة الإنسان يعرف ذلك في خاصة نفسه وأيضا في تعامله مع غيره، مثلا أمر معروف أنه منكر، كم من منكرات نراها ونصد عنها خشية من أن نسمع كلمة أو كذا، ولا نستحي من الله عز وجل ونستحي من البشر أو نخاف على أنفسنا أو ندع كثير من الأشياء التي هذا تقصير. الله عز وجل منعم علينا بنعم كثيرة، كم من العبوديات التي نعلم الله عز وجل يحبها ونتكاسل عنها، فإذا لاحظنا هذا مع ملاحظة نعم الله عز وجل متوالية والمتكاثرة يعني التي نعيشها في كل طرفة عين ونتقلب فيها، إنه يعني يتولد من بين هاتين المشاهدتين حياء عظيم من الله سبحانه وتعالى. الحياء من الله والأصل هو أعظم من، ينبغي أن يكون أعظم في قلب العبد الصالح من الحياء من الناس، وإن كان الحياء من الناس مطلوبا إذا عن هذا أن الإنسان ما يستحي من الناس أصلا، لا، لكن لا يقدم الحياء من الناس على الحياء من الله صلى الله عليه وسلم. نتدارس ولا نزعم أننا كما قال ابن القيم لما وصف حال المقربين غفر الله لنا وله لعله في طريق ابن إجرات أنا وغيره، فقال يعني ونستغفر الله من أن نصف حال المقربين ونحن لم يعني معنى كلام لم نصد إليه أو لم نذق له طعاما أو كذا من يعني، لكن عسى الله أن يعني يجري كلمة تنفع إنسان يصير أفضل منك فتكون له مثل يكون لك شيء من الأجر في دلالته وأنت معترف بتقصيرك، وهذا بخلاف الذي يدل الناس وهو مستمرئ لمخالفة ما يقول، هذا شيء آخر. والذل لله سبحانه وتعالى، والذل هذه الكلمة بعضهم أنكرها قال إنه لا ينبغي التعبير بها لأن وإنما ينبغي التعبير بالخضوع ونحو ذلك والخشوع لأنه هو الذي جاء في النصوص، ولكن الظاهر أن الأمر سهل لأنه بالمعنى، وإذا كان ما يقال الذل لله فلمن يقال؟ فالله عز وجل يعني ذل الله نفسه كما استطاع واخشع وخضوع ومعاني متقاربة، وهذا يقال لو كان للبشر معليش، أما لله فالأمر أعظم من ذلك منكسرا، لأنه ليس هذا الباب بابا توقيفيا حتى يقال، أما إذا قيل أولى أو ما أولى هذا شيء آخر، أما مثلا يقال هذا اللوظ في نظر أو كذا، العلماء درجوا على ذلك حتى ابن القيم وغيره ما تعرفون أنه قال العبادة يعني دائرة قد رحاها على أمرين الحب والذل، فالأمر يعني سهل. إذا قال منكسرا كسار طراح بين يدي الله عز وجل تحت الحياء وخاضعة تحت المهابة إليه ضارعة، يعني مهابة الله عز وجل لا تنصره قلبك بالمهابة لله عز وجل ضارعا ومتذللا إليه ومعفرا خدك منطرحا بين يديه في كل أمر حتى يصلح لك شأنك كله، لأن العبودية الحقيقية لله عز وجل لا يوصل إليها إلا بالاستعانة به، ولهذا حتى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين قرن بينهما. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله عز وجل قد قرن، ما معناه يعني أن الله عز وجل قد قرن بين هذين الأصلين في كثير من آيات القرآن، وهو الإخلاص والاستعانة. ولذلك ذكروا أن الناس أربعة أقسام: لله وبالله، ولله لا بالله، وبالله لا لله، ولا بالله ولا بالله، هذا شر الأقسام. وأما المطلوب دائما في كل عمل أن تلاحظ الإخلاص وأن تلاحظ الاستعانة أيضا. بعض الناس يلاحظ الإخلاص: وهؤلاء هم الذين لله لا بالله. طبعا هو الإنسان أصلا لو في فرق بين الاستعانة والإعانة. الله عز وجل من كرمه يعين الناس وإن لم يستعينوه، وإلا الله لو ما سأهل الأمر لا يمكن لإنسان أن يفعله. حتى الملحد الذي ينكر وجود الله لولا أن الله يسهل له الأمر ما استطاع رفع لقمة إلى فيه، فضلا عن أن يفعل أكثر من ذلك أو أن يعني يمشي خطوة أو إلا بإعانة الله عز وجل وتيسيره. ولكن الله عز وجل يتم الابتلاء، يسهل للناس الأمور ويعني يعينهم على أمور ديني، على أمور دنياهم على الأقل. وأما أمور الدين فلا يعين عليها إلا من يحب. لذلك قال العلماء: الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. هذا توفيق. الدنيا فالمؤمن والكافر والبر والفاجر كل ينال منها هذا ما قدر له. فإذا الله عز وجل، بعض الناس يركز على جانب الإخلاص وهذا طيب، لكن يوم الجانب الاستعانة فيكون لله لا بالله، تجده يريد أن يخلص ولكن دائما يلاحظ حوله وقوته أن يفعل. ولا سيما ناس التنمية البشرية شيخ مؤزر، هؤلاء يعني إن شاء الله يكون لله ذاته، دي ذاته كويس فيها أشياء مفيدة، لكن الغلو في مسألة ألا أخرج العملاق الذي بداخلك والكلام ده أحيانا يعني يعطل جانب الاستعانة. المفروض الوزن يعني صح، الإنسان ما يجلس في مكانه ينتظر أن تمطر السماء وذهبا. وفي المقابل بعض الناس بالله لا لله، يعني بيستعين الله عز وجل كثير لكن في أمور الدنيا غالبا، يعني ما يركزون على ما يرضي الله، زي كثير من العوام ما شاء الله عندهم استعانة كثير لكن كلها في شنو؟ في الولد والرزق والول ما بيفكروا في أنه استعينوا بالله على طاعته كثيرا. الأمور الدنيا غالبا، وناس لا لله ولا المجرمين ما شغالين بالموضوع أصلا، لا يرفعون بالدين رأسا، ديل أصلا برا الموضوع. وإن كان يعني قد يكون إنسان مسلم طبعا دركات يعني هذه. فإذا هو قال لك أن تنكسر وتأدب مع الله عز وجل وكن دائما ملازما للحياة وخاضعا لحياة مرضي مرادك إلى مرادي. هذا فيه كلام دعوة إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.